اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله في هذا الشهر المبارك مع سلسلة أمثلة ذكرت في كتاب الله، وربنا جل جلاله ذكر أن الذين يفقهون ويفهمون هذه الأمثلة هم العالمون، فقال وما يعقلها إلا العالمون. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا على مثل من أمثلة القرآن فلم يفهموها كانوا يبكون ويقولون إن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون، فكيف لا نعقل المثال من كتاب الله؟ بعدما انتهينا من أمثلة سورة البقرة ندخل إلى سورة آل عمران، والمثال الأول في سورة آل عمران الذي قرأناه في الصلاة، وهو قوله جل جلاله ومثل الذين ينفقون أموالهم، مثل الحياة الدنيا كمثل ريح، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. طبعا الآية التي قبلها تتكلم عن الكافرين، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أهل التفسير اختلفوا في هذه الآية على رأيين. الرأي الأول أن المراد من هذه الآية هو ما ينفقه الكافرون لإقامة دينهم وللصد عن سبيل الله، وهذا معروف من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك، أن الكافرين قسم كبير من أموالهم ينفق للصد عن سبيل الله ولإيقاف الدعوة إلى الله. والرأي الثاني وهو ما عليه كثير من المفسرين أن المراد من هذه الآية هو ما ينفقه الكفار من صدقات ونفقات في وجوه الخير العديدة في الدنيا في حياتهم. يعني بيجي حدا من الإخوة بيسأل بقول يا شيخ، رجل صديق لي نصراني لكن عنده قلب عجيب، رجل ما مرة طلبنا منه خير، مساعدة خيرية لعائلة فقيرة لشاب محتاج غير ذلك إلا دفع، رجل نصراني أنشأ مستشفى، أنشأ مركز تعليمي، أنشأ مركز طبابة للمكفوفين لغير ذلك، وهؤلاء موجودون على فكرة. يقول لك اللاعب الفلاني الممثل الفلاني قدم ملايين الدولارات للمتضررين من زلزال تركيا مثلا، تجي بتقول طب ما هو أنا يعني وين هذا بده يروح؟ طب هذه الملايين كيف ربنا بيجازي عليها؟ قال جل جلاله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ينفقون من أعمال في أعمال الخير، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. الصر في التفسير هو البرد الشديد أو البرد الشديد الذي يحرق النبات والثمار إذا نزل عليه. شريك المزارعين بس تجي عاصفة بخافوا، ولك العاصفة التلجية اللي فيها برد، برد ممكن تحرق النبات تحرق المزروعات. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم، حرث هو النبات والزرع، ظلموا أنفسهم فأهلكته. كيف الرابط بين هذا وبين المعنى الذي بدأنا به؟ اليوم يا أخواني السؤال، لو إنسان مسلم، إيمك من غير المسلم، لو إنسان مسلم أنفق ماله في وجوه الخير، نقول إن الله تعالى يقبل نفقته بشرط أن يكون مخلصا. شو يعني مخلصا؟ يعني أنفقها لله. لو جئنا بمسلم أنفق نفقته لغير الله من أجل أن يراه الناس، نقول هذا كما قال صلى الله عليه وسلم من أول من تسعر بهم النار، أول ما يؤتى بمنفق وبشهيد وبقارئ وبعالم، يعني هذه الطبقات العليا في الأمة المسلم عم بتكلم، تسعر به النار. قال بس مشكلته أنه ما فعل ذلك لله، يعني الانقطاع في النوايا بين الأرض والسماء، بين المخلوق والخالق، بين العبد والمعبود، تجعل صاحب هذه العبادة في النار ولو كان مسلما. طيب غير المسلم هو أصلا لا يؤمن بالله أو يشرك مع الله، فهو ما قدم هذه النفقة ابتغاء وجه الله، ما عنده نية الإخلاص فيها، كريم بحب الخير للناس، يقولوا عنه أنا رجل صاحب خير، واللاعب الفلاني، الممثل الفلاني، الغني الفلاني قدم ماله، فلذلك ليس له أجر عليها يوم القيامة. طيب الشيخ كل هالأموال اللي تدفع ما في عليها شيء؟ بلى، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر الذي يعمل حسنة في الدنيا يطعم عليها طعمة في الدنيا، إن ربنا تعالى يعطيه أجره على أفعاله الحسنة في الدنيا، يجد رغدا في الحياة، قد يسعد في جانب من الجوانب، قد يجد راحة، قد يجد بركة، قد يجد يسرا، أراد من أفعاله وأعماله الحسنة حسنة في الدنيا ومردودا في الدنيا فأخذه. لذلك قال ربنا جل جلاله في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، والذي يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك ما ننغر يا أخواني ببعض الكلمات التي قد تقال تدغدغ المشاعر، إنه ما فيك تقول عن غير الكافر، عن الكافر اللي عنده أعمال حسنة في الدنيا وكان كل حياته منيح وما أذى حدا وما عمل ولا شر، لا قتل ولا سرق ولا ضرب ولا أهان ولا فعل شيء، ما فيك تقول عنه هذا في النار لأنه كان يعمل أعمال حسنة. نقول لا أبدا، أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا يجازى عليها في الدنيا، لكنه عندما يموت كما قال الله جل جلاله أنه من أهل النار. ما سبب هذا؟ قال لأنه لم يؤمن بالله العظيم. فإذا كل أعماله الحسنة التي عملها في الدنيا لا تساوي أمام ذنب الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حقيقة الإيمان وأن يرزقنا الاستقامة عليه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.